الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. الآية مرت معنا، قال جل وعلا بعد ذلك: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قوله جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، هذا إخبار عن المشركين، هذا إخبار على المشركين أو عن المشركين، وأنهم يدعون إذا جاءتهم آية أنهم يؤمنون بها. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أقسموا بالله تبارك وتعالى وحلفوا بالله عز وجل الإله الواحد الحق تبارك وتعالى أيمانا مغلظة ومؤكدة، وهذا مما يدل على أنهم يؤمنون ويقرون بالله جل وعلا ربا، ولكن يعبدون غيره معه، فإشراكهم في صرف العبادة لغير الله جل وعلا، وإن كانوا يقرون بربوبيته، وإن كانوا يقرون بربوبيته لكن يشركون فيه به في عبادته. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني حلفوا الأيمان المغلظة، لئن جاءتهم آية أي معجزة وخارق من الخوارق ليؤمنن بها أي يصدقونها. قل إنما الآيات عند الله، يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآيات التي يسألونك عنها هي من عند الله جل وعلا، هي من عند الله سبحانه وتعالى، فإنما عليه صلى الله عليه وسلم البلاغ، والآيات يجريها الله تبارك وتعالى، مع أنهم قد جاءهم بكثير من الآيات، قد جاءهم بكثير من الآيات، ومع ذلك ينكرون ويعاندون ويتعنتون. وهو هذا السؤال، سؤالهم ليس سؤال حقيقة يريدون التصديق من ورائه، وإنما هذا من تعنتهم وكفرهم وعنادهم، ولا يسألون على سبيل الهدى والاسترشاد. فقال جل وعلا: إنما الآيات عند الله، نرجعها إلى الله جل وعلا، إن شاء جاء بها وإن شاء تركها. وقد جاء في الآثار أنه صلى الله عليه وسلم ذكروا له أن الأنبياء بني إسرائيل قد جاءوا بآيات كعصا موسى ومعجزة عيسى، فأتي أنت بآية. فذكر في الأثر أن الله جل وعلا أرسل له جبريل فقال: إن شئت جعلت لهم جبل الصفا ذهبا، فإن صدقوا وإلا فإنه يعذبهم، إن شئت أصبح الصفا ذهبا ولا فإن آمنوا فذاك، و من كفر فإنه ماذا؟ لا يتوب، لا يفتح له باب التوبة بعد ذلك أبدا. وهذا كما وقع في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد ذلك منكم فإني أعذب عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فقال عليه الصلاة والسلام لما وجاء كما جاء في الأثر قال باب التوبة وترك باب التوبة مفتوحا فترك باب التوبة مفتوحا قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قيل وما يشعركم خطاب للمشركين خطاب للمشركين وما يشعركم أي ما الذي يؤكدكم على ما تقولون ما يشعركم ما يدريكم بالصدق في إيمان فيما تقولون وما يشعركم أي خطاب للمشركين يقول له ما يدريكم بصدقهم في هذه الأيمان التي تقسمون بها. وعلى هذه القراءة وما يشعركم تقف هنا فقراءة الكسر أنسب إنها إذا جاءت لا يؤمنون استئناف وما يشعركم نقطة إذا جاءت هذه الآيات فإنهم لا يؤمنون فإنهم ماذا لا يؤمنون. وقيل وما يشعركم خطاب للمؤمنين أي وما يدريكم أيها المؤمنون وما يدريكم أيها المؤمنون صدق هؤلاء في أيمانهم. وعلى هذا فالقراءتان هنا مناسبة لهذا المعنى وما يدريكم وما يشعركم أي وما يدريكم أيها المؤمنون إنها أو أنها في اثنين تناسب قراءة الكسر والفتح ويكون المعنى وما يدريكم أيها المؤمنون الذين تودون لهم ذلك حرصا على إيمانهم أنها إذا جاءت الآيات يؤمنون أنها إذا جاءت الآيات يؤمنون ما يدريكم هذا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون لا يؤمنون فيكون لا يدريكم عند مجيئها أنهم يؤمنون أو وما يشعركم أيها المؤمنون ثم معنى جديد إذا جاءت هذه الآيات فإن هؤلاء لا يؤمنون بها فإن هؤلاء لا يؤمنون بها. وقيل أنها هنا بمعنى لعل وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون لعلها إذا جاءت لا يؤمنون وكون أن تأتي بمعنى لعل له شواهد في اللغة في اللغة نعم وما يدريكم أنها إذا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون يعني وتصرف أفئدتهم وأبصارهم عن الهدى كما لم يؤمنوا أول مرة لأنهم عاندوا وتعنتوا وكفروا واستكبروا ولم يستبصروا ولم يفتحوا قلوبهم لم يفتحوا قلوبهم لذكر الله سبحانه وتعالى وللإيمان بهم فحيل بينهم وبين الهدى فحيل بينهم وبين الهدى كما حيل بينهم وبين الهدى في أول مرة وهم في الدنيا وهم في الدنيا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون أي في كفرهم ويعمهون أي يلعبون ويعمهون أي يلعبون وقيل نذرهم في كفرهم يترددون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به بسبب أنهم ما آمنوا به ويحتمل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أي تعذيبهم في الآخرة ويحتمل أيضا صرفهم عن الهدى لأنهم لما جاءهم أول مرة لم يؤمنوا به ونذرهم أي نتركهم ونجعلهم في طغيانهم أي ضلالهم وكفرهم يعمهون أي يلعبون يعمهون أي يلعبون. ثم قال جل وعلا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يعني لو أننا أجبنا سؤالهم هؤلاء هذا الذي أقسموا بالله إذا جاءتهم آية يؤمنون بها فجاءتهم، لو أنهم جاءتهم آية فإنهم يبقون في ضلالهم وطغيانهم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، نزلت الملائكة فكلمتهم وكلمهم الموتى، قام إليهم الموتى فكلموهم، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، أي في المقابلة، حشرنا عليهم كل شيء قبلا أي يقابلونهم ويعاينونهم، وقرئ وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، قيل أيضا بمعنى المعاينة والمقابلة، وقيل بمعنى قبيل من وراء قبيل، يعني قبيل من وراء قبيل، أفواجا أفواجا تعرض عليهم أمة بعد أخرى، فيخبرونهم بصدق الرسل عليهم الصلاة والسلام ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، الهداية بيد الله جل وعلا، ولكن أكثرهم يجهلون فلا يعلمون الحق ولا يتبعون الحق. ودعواهم أنهم إذا جاءت آية يؤمنون بها هذه دعوة غير ثابتة، وإنما هذا من باب العناد والتعنت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفيد.